طاب نومكم طاب يومكم. واحد، النوم ضرورة لكل الكائنات الحية، فالقطط تلتف كالكرة وتنام، والطيور تنام عندما يأتي الليل، والنوم للإنسان ضرورة حياتية، وقد نفى الله تعالى عن نفسه صفة النوم، فهو لا يحتاج إليه. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اثنان، حرمان الجسد من النوم قد يسبب له كثيرا من الأخطار، حتى إن كثيرا ممن تنخفض ساعات نومهم بسبب التعب والتوتر الناتجين من وتيرة الحياة العصرية يتمنون النوم المريح لليلة مقابل أي شيء مهما كان الأمر، فالنوم يعطي للجسد فرصة للراحة بعد التعب، فعندما ينام الشخص ينخفض كل نشاط وتسترخي العضلات وتصير سرعة دقات القلب والتنفس بطيئة. ومن أكثر وظائف النوم أهمية أن الجهاز العصبي يعود له نشاطه بعد التعب الذي حدث له وقت اليقظة. ثلاثة، والنائم يفقد في الغالب التحكم في إرادته، فقد يكون في وضع لا يريده لنفسه، وقد يتكلم بشيء لا يريد ظهوره، وقد يرى من الأحلام ما يحب وما لا يحب، ولذا فقد جاء الأمر بغسل اليد بعد الاستيقاظ، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ولهذا فالنوم ناقض للوضوء. حقا إن النوم نوع من الوفاة، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. وإذا استيقظ الإنسان حمد الله تعالى على الحياة من جديد، كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أربعة، ونوم الليل أكثر فائدة للجسد، وأوله أفضل من آخره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن ينام قبل العشاء والحديث بعدها، والصالحون قديما وحديثا يقومون آخر الليل. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقد جعل الله تعالى النهار لطلب المعاش والعمل، والليل للراحة والستر. قال تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. خمسة، وقد غير بعض من شباب هذا العصر الفطرة في النوم، فناموا في النهار وسهروا في الليل، ولذا قل إنتاجهم وذهبت بركة عمل كثير منهم، فبركة العمل في التبكير، كما قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. ويشكو بعض الآباء من كسل أبنائهم المراهقين الذين ينامون حتى الظهر، ولا سيما في عطلة نهاية الأسبوع. ستة، يحتاج معظم الناس إلى 7 أو 8 ساعات نوم كل ليلة، تزيد أو تنقص قليلا حسب طبيعة الجسد والسن، فالذين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 سنة يحتاجون إلى أكثر من ذلك قليلا، ويحتاج الأطفال إلى فترات أطول بكثير، وقد ينام أناس كثيرون فترة من النوم أقل مما هم بحاجة إليه فعلا، وقد ينام كثير منهم وقتا أطول مما يحتاج إليه، وقد يحرم كثير من الذين تتغير أوقات عملهم، وكذلك الأمهات اللواتي لهن أطفال صغار، من النوم الكافي. سبعة، والاستغراق في النوم يختلف من شخص لآخر، فالكبار قد يجدون أنفسهم يستيقظون مرات عديدة خلال الليل، ويظهر أن الكثيرين منهم اليوم يشكون من هذه المشكلة بسبب الأرق الذي قد يؤدي إلى مشكلات عائلية وزوجية، لأن النقص المستمر في النوم يجعل الإنسان أسرع في الانفعال وأصعب في التآلف مع الآخرين. ويقدم الأطباء بعض النصائح من أجل نوم عميق، ومن أهمها 8. النوم في مكان هادئ ومظلم وفي سرير مريح. المحافظة على ساعات نوم منتظمة والاستيقاظ في الوقت نفسه حتى في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك لمساعدة الجسم على اكتساب نظام ثابت للنوم والاستيقاظ. البعد عن القيلولة في وقت متأخر من النهار حتى لو لم ينم الشخص جيدا في الليلة السابقة. عدم الذهاب إلى الفراش إلا عندما يشعر الشخص بالنعاس. تناول بعض المشروبات المساعدة على النوم كالحليب الفاتر واللبن. وهكذا لا عجب أن يقال: طاب نومكم طاب يومكم.